باب ما جاء في وضوء الجنوب اذا اراد ان ينام او يطعم قبل ان يغتسل. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يصيبه جنابه من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضا واغسل بصرك ثم نم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول: اذا اصاب احدكم المراه ثم اراد ان ينام قبل ان يغتسل فلا ينم حتى يتوضا وضوءه للصلاه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان اذا اراد ان ينام او يطعم وهو جنب وصل وجهه ويديه الى المرفقين ومتى براسه ثم طعم او نام. بعدما بين لنا مالك رحمه الله موجبات الغسل، علمنا الغسل اولا وذكر لنا موجبه الثالث، هل يجب التورية بين الموجب ومن جبه؟ فاذا اصابه الجنابه يغتسل حاله، اراد ان ينام قبل ان يغتسل، اراد ان ياكل قبل ان يغتسل، هل له ذلك ام لا؟ أو بمعنى نعم، ماذا تمنع الجنابة؟ أتمنع من النوم؟ أتمنع من الأكل حتى يغتسل أم لا؟ ولكن لسؤال عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرجل تصيبه الجنابة أو تصيبني جنابة من الليل. هل أنا كلمة الجنابة معروفة لباسها وملحقاتها وتوابعها، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إن هو يوسف. نعم يأتي عن الناس نعم إذا توضأ، وهنا توضأ واغسل ذكرك، يقول في تقديم وتأخير: توضأ واغسل ذكرك. الأصل أن يغسل ثم يتوضأ، واعتقد ليس فيه خلاف، لان هذا الوضوء ليس وضوءا رافعا لحدث حتى ينتقل بغسل الفرج فيما بعد، الغرض امر بعيد عن رفع الحدث. فكما جاءت الروايه يقول قالها صلى الله عليه وسلم بتقديم الوضوء ثم غسل الفرج، ومن غسل بكره ثم توفى امانه، لاننا نعلم بان الوضوء الذي هذا حاله لا ينتقد بقضاء الحاجه ولا ما خرج منك بليل ولا بلمس ولا بتقدير ولا باي شيء، لا ينقضه الا جماع اخر. وهذا كما يلغز له بعض الناس: ما هو الوضوء الذي لا ينقضه الا جماع؟ وضوء لا يقوده الا الجماع، الوضوء يقوده ما خرج من السجلة لا يقوده الا الجماع، هذا هو الوضوء. كما في الحديث: اذا اتى احدكم اهله فاراد ان يعود فليتوضا انهما وضوءا فانه ان يقود العظيم. ما هو في الراجع الحديث؟ المهم عندنا سؤال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اينام؟ قال: اغسل فتوضا واغسل ذكرك ونم. قضية النوم وقضية الأكل جاء في هذا توضا، هل المراد الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين فقط وغسل الذكر فقط، أو الوضوء الشرعي الذي هو الوضوء كوضوء الصلاة؟ جاءت روايات مصرحة بأنه وضوء الصلاة. ويذكر السيوطي لتنويع الحوادث على هذا المبحث ما رواه الطبراني من ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل

بعد ان اصابته الجنابه وقبل ان يغتسل. يمكن نيته على كل هذا. يمكن نيته على كل هذا. يجاوب على هذا جماعه الاركان الجمل. اهل يتوجون في اول الامر هم الذين يجمعون كثيرا. هل الوقت له علاقه بالجوع والجماع؟ ها؟ واحد يقول نعم. اي جماع؟ ها؟ نعم. اذا رجعنا الى نحو اجتماعيه. اولا نص الاطباء بانه لا ينبغي ان ياتي احد الزوجين وهو في غير السبع. ولا ينبغي ان ياتي احد الزوجين صاحبه في غايه الجبر لان لا ثم ضر على الهدي وهذا مضر على القوى وعلى الحي وعلى غيرها. يجب ان نكون في حاله اعتباره من جوع وسبع. وكذلك الارهاق البدني لا يأتي أهله وهو مرهق من عمل بدني لأن يؤدي إلى إسفاف. وقد تتوالى أوهام مرضية وتكون نزاعات عائلية لا حد لها. فيجب أن تكون هذه الحالة تؤتى في توسط من الحالات العامة. توسط بين الجوع والشبع، توسط بين الراحة والتعب، توسط بين الرغبة والاستقامة منها إلى غير ذلك. وعلى كل فإذا أتى أهله وهو في حالة وسط بين جوع وشبع غالبا ما يشعر بالجوع بعد الفراغ. هل يأكل أم لا؟ بل يدل البعض على أن تناول شيئا ويدلون على أشياء مخصوصة تعوض ما كان بين الزوجين. إذا الحالة تدعو إلى تناول طعام بعد هذه الحالة فهل يأكل أم لا؟ قال نعم إن هو توفى. هل ينتظر حتى الوضوء الكامل للصلاة أو الوضوء اللغوي لنظافة الأعضاء لتناول الطعام؟ هذا يأتي فيه الخلاف والأول لا خلاف فيه. والله تعالى أعلم.